من نوع ماشي جديد كنا بنسميه حتى الشيخ احمد من صغرنا. وبعدين راح قايل طبعا انا بقولها يمكن الحديث اللي حوله يمكن مانيش بقوله صح خالص، لكن قعد معانا قاعدين مع كل العيله، وبعدين قال لنا لما حد امه تموت يجي له ملكين يقولوا له يا ابن ادم ماتت ما كنا نكرمك من اجلها، وانا بقول له يا رب يا رب قول لي حاجه اقدر ارد عليهم بيها اخليهم يرتاحوا كلهم. ولقيت نفسي بقول له واللي رزقنا بماما وتمتعنا بيها ربنا سبحانه وتعالى هو حي لا يموت، وباذن الله هيرزقنا في الدنيا ويجمعنا بيها في الاخره.